بسر إلى سيل الشمال يا عد ربي على أوطانا جتنا علو من تسر البال راح القناص طلعت أهزانا ويا قالوا إن الخشب يسال وما العصافير مليانة يا قالوا إن الخشب يسال وما العصافير مليانة شعب عوج الحد الجال مال الخباري وغدرانة شعب عوج الحد الجال مال الخباري وغدرانة بسر إلى سيل الشمال يا عد ربي على أوطانة جتنا علو من تسر البال راح القناص طلعت أهزانة شعب عوج الحد الجال مال الخباري وغدرانة شعب عوج الحد الجال مال الخباري وغدرانة ومن العرايش إلى خثال سلو مشات كل شعبانة ومن العرايش إلى خثال سلو مشات كل شعبانة بس إلى سيل الشمال يا عد ربي على أوطانة الله الله جتنا علو من تسر البال راح القناص طلعت أهزانة ومن العرايش إلى خثال سلو مشات كل شعبانة ومن العرايش إلى خثال سلو مشات كل شعبانة شرق وجنوب عليها خيال وادي الرماه سال وديانة شرق وجنوب عليها خيال وادي الرماه سال وديانة بسر إلى سيل الشمال يا عد ربي على أوطانة جتنا علو من تسر البال راح القناص طلعت أهزانة راح القناص طلعت أهزانة راح القناص طلعت أهزانة